على ان قصده انهم لا يخرجون الى الميقات. على ايش؟ على ان قصده نعم لا يخرجون الى الميقات كالافاقي. اي نعم. انه ذكر اولا الافاقيين ثم اعقبهم باهل مكه. ما يحمل كلام البخاري على انه لا يلزمون بالخروج الى المواقيت؟ لا مثلا الحديث صريح حتى اهل مكه من مكه. هو لو لم تجد لو لم تكن هذه الجمله لقلنا انه اراد بذلك ان من كان دون المواقيت فمن حيث انشأ.